بسم الله يا رحمن يا رحيم، بسم الله يا الله يا كريم، بسم الله يا رحمن يا رحيم، بسم الله يا الله يا كريم، بسم الله يا ذا الجلال والإكرام، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله توكلنا بالله، بسم الله بسم الله يا الله ربنا، بسم الله يا الله حسبنا، بسم الله يا الله ربنا، بسم الله يا الله حسبنا، بسم الله يا ذا الجلال.